الامين جبريل كان كل رمضان ينزل عشان يسمع القرآن من النبي، يسمع للنبي ويسمع من النبي، يقرأ على النبي ويسمع للنبي. فرمضان بالذات، في رمضان بالذات، فالنبي في رمضان خصوصا العشر الاواخر يشد المئزر، يعني يجتهد ويستعد لعبادة الله. وايه كمان؟ قال لك ويوقظ اهله. يقول لأهل قوموا نعمل ايه؟ احنا النهاردة فعلا ما بننامش والحريم ما بينامش. ليه؟ بيقرا البخاري، بيقرا مسلم. لا، طول الليل الصينية جت محروقة، الصينية شايفة، الكحك طلع ني، البسكوت مش نافع. وبعدين ناصرين حتى بركة السبع اللي واحدة خلت جرسة طلع الصبح الاسبوع ده، بتقول له احنا عايزين كحك، عايزين دقيق. قال لي معيش فلوس. قالت له ازاي بقى؟ انما انت لابد تجيب كحك، معيش فلوس. فالغرض اتطولوا على بعض، مسكها دشش دماغها ماتت. قبل ما تموت كانت امها موجوده، بدل ما تقول لها يا بنتي ما دام الراجل على قد حاله معهوش فلوس، فان الله مع الصابرين فان مع العسر يسرا. لا، تقوم تقول ايه؟ ازاي مش هتعملوا كحك؟ لا، يبقى عيد مش تمام. في عيد مش تمام، يعني هو الكحك اللي بيمنع ملك الموت ما ينزلش ياخد النفس اذا كان في اجل انتهى؟ عارف ايه المسألة دي؟ يعني هو الكحك ده عادة بتمنع قضاء الله اذا قال الله امرا؟ ابدا. بدل ما تقولي لها قولي هذا الكلام، قولي لها بنت اعذريه، ده النبي بيقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. ولذلك انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. شوف الناس مش لاقيه توجيه، الناس مش لاقيه من ياخذ بايديها الى الله. لو الناس لقت من ياخذ بايديها الى الله لاستقام حاله. انما احنا النهارده ما كانش الكحك يجي وكميات كبيره والراجل المرتب بتاعه ويستلف بطوايف وربه عشان الكحك. ليه؟ راجع الى جهل نسائنا باحكام ربنا. تعال شوف بقى، تعال شوف الواحده الست زمان كانت لما تزف بنتها للعريس كانت تقول لها ايه؟ انا عايزك برضه تسمعني الصلاه على النبي. احنا النهارده لما الواحده بتودي بنتها الجثه توصيها ثلاث وصايا. اول وصيه قصص طورك ليلوف بغيرك. تاني وصيه العار ولا قعده الراجل في الدار. ثالث وصيه يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربان. هو ايه؟ هو ايه؟ هو ايه؟ يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربان، يعني انت داخله على اسرائيل راجل خاين وراجل ما يعرفش ربنا وراجل ما دام راجل يبقى ما عندوش وفاء بالعهد. فشوف تقصصيه، ومعنى تقصصيه يعني ما تخليش في ايده قرش على قرش ابدا. كل ما تلاقي في قرش متوفر افتح له 100 باب. ليه؟ عشان لو توفر معاه قرش هيلعب بديله. وايه كمان؟ العار ولا قعدة الراجل في الدار. ما تخليهوش دايما لزقلك كده عشان يحدث حريتك، لا خليه يضطر يا ابو بعيزة قوم صلي خلي مراتك تقلي. ده الكلام اللي بيقوله في الراديو. انا والله ما انا عارف احنا عايشين فين، اذا كنا عايشين في مصر ولا عايشين في اي بلد ما مش عارف. يعني اللي يسمع الاعلام بتاعنا خارج البلد يقول لك الناس دول حلوا جميع المشاكل وقدامهم مشكله واحده بس بيحلوها اللي هي ايه؟ الحب والغرام. زي واحد ماشي داك النار مع زميله في الشارع ايه؟ بيقول لي اخي ده عبد الحليم حافظ بعد ما مات فتح لو اكتر من الاول. ايه فتح لو؟ يعني طلع من القبر راح قعد توزيع الاغنيه. طول النهار ما فيش غير اقابلك فيه واقول لك ايه؟ يبقى الواحد طلع على باب الكريم بيقول يا فتاح يا حليم، بدل ما يقولوا له في الراديو اتق الله على تاكل حرام، لا يسمع محرم فادي يقول رمش عينه اللي جرحني. جرحك؟ هو رمش عينه مصحي؟ لا يا ولد، هو ايه؟ ايه واللي تقول لك ايه غبر عمر يا ابن عمي الله. طب يا مقصود الرقبه انت قاعده مع ابن عمك ليه؟ انت قاعده مع ابن عمك ليه؟ بتعملي ايه لرأس الغلال عمر ما يغيب؟ حتى لا اله الا الله الفلاحين اللي كانوا الواحد ما يعرفش الالف من كوز الطوره النهارده قال بيعرف برضه رابر عمر يا ابن عمي الله. وايه والله احنا كنا في سجن طوره وكان الجدع ده كانوا خدوه 6 ايام اعتقال احنا بنقعد بالسنين انما هو في منه يعني شيوعي ما يقعدش اكتر من يوم يومين ثلاثه ويقعد في زنزانه مفتوحه والشاويش يقدم له الشاي وياكل من الكانتين انما احنا ناكل ليه؟ مش فول مسوس ناكل سوس مسوس. وحد الله وحد الله قل لا اله الا الله. ايوه ايوه يا بلدنا يا عجيبة فيك حاجة محيراني نزرع القمح السنين يطلع القرع الصوامي. فخدوا اللي بيحكي حكاية ابو زيد الهلالي سلام بيحكيها للجمهور في الاذاعة وبيستمعونه وما فيش واحد تفوتوا حلقة ابدا. يعني الفلاحين يقول لك الساعة 9:15 معاد الحلقة بتاعت ابو زيد الهلال. والله لو كان على النبي محمد كنت واحد استوقفتم وقلت يلا بينا يا شيخ شوف لنا كرسي محسي. انما ابو زيد الهلال اه ماشي وطلع ابو زيد وقال مش عارف ايه اذا كنت جعان لحم التافي يكفيك اذا كنت حجان من ماء الزلالة فيك والاسم ادهم لكن النبي شرقاوي. وبعدين احنا قاعدين مع قلب هذه بلد تستحق ان الواحد يقدم لها خدمات ومواهب. قلت بقول له حضرتك قدمت ايه يعني من المواهب يعني ايه المواهب اللي قدمتها؟ قال لي انتوا مش عارفيني. والله نحب نتصرف يا ابني في ايه؟ قال ده انا فلان مؤلف اغنيه تحت الشجر يا وهيب. ما شاء الله ما شاء الله زي الفتوح التجلي ده ايه هذا يا صاحب انت ايه ده؟ ايه العظمه دي يا سيدي؟ تحت الشجرة وعيوبة اسرائيل عمالة تجيب تاريخ اسرائيل عمالة تجيب طيارات اف 15 واف 16 واحنا اف منكم ايه وعيبة ايه؟ ادي المسألة طول النهار ما فيش غير كده ما فيش غير الحب والغرام والتبجح واللي تقول لها يا اما اعملي معروف ما عادش فيها كسوف يا تفتحي له الباب ولا اناديله نور اناديله وحد من الجيران وصف له الابن يا اما القمر عطشان. شفتوا امركم القمر بيبقى عطشان؟ رخرة روسيا طلعت القمر وامريكا طلعت القمر واحنا لسه القمر بتاعنا على الباب مش عارف انت بقى هيسيب الباب مش عارف هيسيب الباب انت يعني القمر دور على الدنيا كلها ملهاش غير القلة بتاعتهم اللي يشرب منها وتلاقيها قلة عطشة ملهاش معنى ابدا. وهذه المسألة والريف النهاردة لا صلاة ولا بعد ما كان هو مهضة في العبادات النهاردة مطلعين له اغاني برضه لوحدها اما نعيمة كلها نعمت ولا خلي عليه ويكلمني كلمتك جنابك يا ستي حلو هيكلمك ليه لو كلام رسمي يا عمو اللي بتقول له انزل كلم البنت بتنادي عليك يعني شوف لا يدخل الجنة ديوس. قالوا وما الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على حرفه. انا عايزك توحد الله ولذلك حاجة عجيبة جدا بيقول لك لا يجوز للمرأة ان تتصرف في مالها قبل 21 سنة. ما يصحش ان الواحدة الست تتصرف بمالها الا اذا بلغت 21 سنة ولكن يجوز لها الحق ان تتصرف في عرضها اذا بلغت 18 سنة. العجيب في الامر بقى الشيء اللي محدش قادر يفهمه بيقول لك لو واحد دخل لقى واحد نايم مع مراته في الحرام واحد دخل بيته لقى واحد ذئب من الذئاب البشرية نايم مع مراته في الحرام فاول ما فتح الباب عليهم قام الذئب البشري قام وقتل زوج المرأة الخائنة